باب الهبة والعطية. تملكه للمال في الحياة تبرعا عرف به الهبات، ولا تصح إن جهلت المال إلا إذا العلم به استحالا. يعقدها الإيجاب والقبول والفعل ثم الوارث البديل، تلزم بقبض مع إذن الواهب لا إن تكن في حوزة المتهب. ويبرأ المدين حيث أحللا باللفظ إن دل ولو لم يقبلا، وكل عين جاز بيعها لنا يجوز أن تعطى وكلب يقتنى.